مبروك مبروك يمي ما لحنينا جينا نهنوك وننشد أغانينا مبروك مبروك يمي ما لحنينا جينا نهنوك وننشد أغانينا لديك الغالي ضو الليل علينا لديك الغالي ضو الليل علينا مبروك على العريس نقول يا نقولوا مبروك على العريس نقول يا نقولوا مبروك على العريس نقول يا نقولوا مبروك على العريس لديك الغالي ضو الليل علينا لديك الغالي ضو الليل علينا على العريس نقول يا عنقولو مبروك على العريس نقول